اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم التواب، صدق الله الغفور الوهاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبنا به كفيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق من اتخذناه وكيلا، صدق الله الواحد الماجد، صدق الله الكريم الشاهد، صدق الله العليم القادر، صدق الله العزيز القاهر، صدق الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، المتعالي بعظمته ومجده، المتعالي بعظمته ومجده، لا إله إلا هو. صدق رسوله الكريم الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التفاس. اللهم لك الحمد على ما يسرت من تلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لك الحمد على ما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا ويوم القيامة إلى الجنة دليلا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم وادفع عنا به النقم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند ختمه من المقبولين وعند ختمه من المقبولين. اللهم من علينا وعلى الحاضرين جميعا ببركة ختم كتابك ارفع لنا بها الدرجات كفر بها عنا السيئات اشف بها كل مريض اشف بها كل مريض عاف بها كل سقيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فكان من الخاسرين فكان من الخاسرين ويوم القيامة من النادمين. اللهم ثبتنا على ديننا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا محبتك اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا يا الله شربة من حوض نبينا لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، اللهم إنا نسألك عيشة هنية، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، ويا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنان، ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك يا سميع الدعاء. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا شابا ضالا إلا هديته، ولا فتاة إلا أسعدتها ووفقتها وأغنيتها وسترتها وجبرت خاطرها وحققت أمانيها. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات، اللهم احفظهن بحفظك، اللهم احفظهن بحفظك، اللهم طوع قلوبهن للخير والصلاح، اللهم طوع قلوبهن للخير والصلاح يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عجل بشفائهم، اللهم داوهم بدوائك، اللهم أنزل عليهم لباس الصحة والعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم يا حي يا قيوم وفق ولي عهده لما تحبه وترضاه، اللهم احفظه من شر الأشرار ومن كيد الفجار يا عزيز يا غفار. اللهم أعنه ووزراءه ورؤساءه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم اغفر لأبيهم، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء. اللهم بارك في ذريته، اللهم وفقهم لفعل الطاعات، واجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم ورفعة في درجاتهم. لا إله إلا الله، إلهنا إلهنا، فقدت الأمة في هذه البلاد من علمائها ومفتيها في هذا العام، اللهم فاغفر له، اللهم فارحم، اللهم فتجاوز عن، اللهم فتجاوز عن، اللهم فأحسن إليه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان، اللهم أنزل على قبره شآبيب الرحمات، واجعل ما قدمه في بيان دينك وشريعتك في ميزان حسناته، ارفعه في عليين، ألحقه بالصالحين والصديقين والنبيين، وحسن أولئك رفيقا، ووفق من تولى هذه الفتوى من بعده، سدده في قوله وفي فتواه، اجعله هاديا مهديا راضيا مرضيا، واغفر لجميع علماء ومفتين المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق وبارك لمن سعى في كل خير، اللهم من قام على خدمة عبادك في هذا الجامع المبارك من رجال أمننا ومشرفين ومشرفات ومنظمين ومنظمات ومتطوعين ومتطوعات ومحسنين ومحسنات وعاملين وعاملات، اللهم كما سهلوا طريقهم فسهل طريقهم إلى الجنان، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل بلاء عافية، اللهم جد عليهم بجزيل الإحسان، اكفهم ما أهمهم، ادفع عنهم كل شر، قرب إليهم كل خير، أسعدهم في الدارين، أسعدهم في الدارين، أعظم أجورهم، أعظم أجورهم، تجاوز عن تقصيرهم، واجعلهم ووالديهم في هذه الليالي من المقبولين، لهم منا خالص الدعاء في الغيب والشهادة، ومنك نرجو يا ربنا القبول والإجابة، إنك على ذلك جدير. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا، اكفنا ما أهمنا من عدونا، اكفنا ما أهمنا من عدونا، اللهم عليك بمن اعتدى علينا، اللهم عليك بمن اعتدى علينا، اللهم شتت شملهم، اللهم أرنا فيهم آية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وفرق صفهم، اللهم فرق صفهم وخالف بينهم، اللهم مكن لأهل السنة من رقابهم، اللهم مكن لأهل السنة من رقابهم، اللهم آمنا في أوطاننا وفي دورنا، واجعلنا في أمن وأمان وعافية وإحسان يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا يا رحيم يا رحيم. إلهنا، إن أسقطتنا الخطايا من مكارم لطفك، إن أسقطتنا الخطايا من مكارم لطفك، فقد آنسنا اليقين إلى مكارم عفوك وعطفك. إلهنا، إن أمنتنا الغفلة من الاستعداد للقائك، فقد نبهتنا المعرفة لكرم آلائك. إلهنا إن دعانا إلى النار أليم عقابك، فقد دعانا إلى الجنة جزيل ثوابك. إلهنا ما أحلمك على من عصاك، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك بمن أملك، وما أرأفك بمن أملك. من الذي سألك فحرمت، ومن الذي التجأ إليك فخذلته، ومن الذي هرب إليك فطردته؟ إلهنا كم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا، وكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا. يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، اللهم لا تفضحنا يوم العرض. إلهنا أطعناك بإذنك والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك، والحجة لك. أطعناك فأكرمتنا وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. علمك فينا سابق، وقضاؤك بنا محيط، وأمرك علينا نافذ. أنت المطلع على خبء الضمير، أنت المطلع على خبء الضمير، المحيط بكل مستور. نسألك يا الله العتق من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من حر النار. اللهم إنا نعوذ بك من حر النار. اللهم ارحمنا إذا جاءت سكرة الموت بالحق. اللهم ارحمنا إذا جاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اللهم ارحمنا يا مولانا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم القارعة، يوم الحاقة، يوم الزلزلة، يوم التلاق، يوم الفراق، يوم تقول لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله، الملك اليوم لله الواحد القهار، الملك اليوم لله الواحد القهار. سبحانك ربنا قلت وقولك الحق المبين. قلت يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نستغفرك يا الله. فنحن العائدون إليك، التائبون إليك، المقبلون عليك. نستغفرك ولن نعود إلى ما لا يرضيك، نستغفرك ولن نعود إلى ما لا يرضيك. تقبل توبتنا واجعلها توبة تجلو أنوارها ظلمات الإساءة والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا لك نزول في آخر الليل يليق بجلالك وعظيم سلطانك، تقول فيه: هل من سائل فأعطيه؟ اللهم فأعطنا سؤلنا. وتقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها علانيتها وسرها. وتقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة التي هي أرجى لياليك، إلا غفرت ذنبه وسترت عيبه وسترت عيبه وسترت عيبه وغفرت ذنبه. اللهم أجزل لنا العطية واغفر لنا الخطية وأحينا الحياة الرضية وأمتنا الميتة السوية وأمتنا الميتة السوية. اللهم أنت الوهاب لمن دعاك والمعطي لمن رجاك، نسألك ولا إله لنا سواك أن تقبل ما دعوناك، أن تقبل ما دعوناك، أن تقبل ما دعوناك. اللهم جد علينا بالقبول، اللهم جد علينا بالقبول، اللهم جد علينا بالقبول. اللهم تقبل أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا رحمن ويا منان ويا منان ويا منان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد.